السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج ميدانا للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج بسنته 35 بعد 400,000، وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى 20 بعد 400,000. وقد انتهى بنا بيان معانيه عند قوله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. نعم. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند دخول الحاج الأسود إذا كان يراهن أحد الرجال، وإذا لم يتسن لهن فسحة لاستلام الحيض تقبيل فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطبن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجر الطواف قرب الكعبة حال مزاحمة الرجال ولا يشرع الرمل ولا اتباع في غير هذا الطواف ولا في السعي على النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل ولا اتباع إلا في طواف الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف المطهر المحتاج والأكباد خاضعا لربه متواضعا له ويستحب له أن يكثر في طواف بذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا قال فاحسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الطيبة ولا في السعي ذكر مقصود ولا دعاء مقصود وأما ما أحدثه بعض الناس بتخصيص كل شرط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو آلية مخصوصة فلا صلاة بل مهما تيسر من الذكر والدعي كلا فإذا حاد ركن اليمين يسر له بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبل من شق عليه السلام وترك ووقع في طوافه ولا يسير لي ولا يتبع عند محالات من ذلك ونفع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحق له أن يقول بين ركن اليمين والحج ستر فنات الدنيا حذرت ولا فاتحة وقنا عذاب النار وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر فإن لم يتيسر استلامه وتقبله أشار إليه كلما حاده وكبر ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف والطواف في أرض قدم المسجد يساوي ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل أن تيسر ذلك فإذا بلغ من الطواف صلى ركعتين قبل المقام تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا بأس ثم يقصد الحاج الأسود فيستلمه بيمينه تسأل ذلك اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يخرج إلى الصفا من بابه فألقاه ويقول عنده رقي عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته وابتدأه بقوله فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه بات بذي طوى عند أبار الزاهر المعروفة اليوم بحي الزاهر ثم لما أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم قصد المسجد الحرام فإذا وصل الناسك إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى لأن من قواعد الشريعة اختصاص تقديم اليمين بالمكرمات والدخول إلى المسجد من باب التكريم فالموافق قاعدة الشريعة هو تقديم اليمين ودخوله بها ولم يروى في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أثر معلق عند البخاري مجزوما به أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى وهو أثر معلقه البخاري مجزوما ولم يوجد عند غيره موصولا ذكره الحافظ أبو الفرج بن رجب والحافظ أبو الفضل بن حجر في شرحيهما على صحيح البخاري ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام ولا يختص به بل المذكور هو من الأذكار التي تقال عند كل مسجد إذا دخله الداخل والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار عند دخول المسجد ذكران أولهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك رواه مسلم في صحيحه والآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن وهذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل يقوله كل داخل مسجد ثم ذكر المصنف أنه إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقطع تلبيته إذا أراد أن يستلم الحجر أي مبتدئا في الطواف ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله أي يقبل عليه بوجهه وجسده ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر له استلامه وتقبيله استلمه بيده أو بعصا ثم قبل ما استلم به من يد أو عصا. فإن لم يمكنه أن يستلمه فإنه يشير إليه إشارة، فصارت تحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع: أولها الاستلام والتقبيل المباشر له، الاستلام والتقبيل المباشر له فيستلمه بيده ويقبله بفمه، وثانيها الاستلام بعصا أو بيد عند عدم قدرة الوصول إليه للتقبيل، الاستلام بيد أو عصا عند عدم قدرة الوصول إليه بالتقبيل، ثم يقبل ما استلمه به، ثم يقبل ما استلمه به، وثالثها الاقتصار على الإشارة إليه. وتقبيل الحجر الأسود يكون خفيفا لطيفا رفيقا لأنه تقبيل تعظيم، ومن سوء الأدب ما يفعله بعض الناس من رفعهم الصوت بالتقبيل ظنا منهم أن هذا هو المطلوب شرعا، وهذا خلاف الأدب، ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. فإذا قبل الناس في الحجر الأسود قبله تقبيلا لطيفا رفيقا. ثم ذكر المصنف أن الناس إذا استلم الحجر يقول بسم الله والله أكبر، والوارد في السنة النبوية هو التكبير، أما البسملة ففيه أثر ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأ طوافه قال بسم الله والله أكبر، ويختص هذا بالشوط الأول، أعني ذكرى البسملة. وأما زيادة التكبير بعدها فهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابتداء شوط، فالأول من أشواطه يبدأه بقول بسم الله والله أكبر، ثم بقية الأشواط يكبر فيها عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، واشتراط كونه طاهرا من الحدث الأكبر محل إجماع، وأما طهارته من الحدث الأصغر فهي مذهب الجمهور، وفيه قوة لأنه هو المعروف في الصدر الأول، ولم ينقل فيه خلاف إلا شيء عن بعض صغار التابعين ثم من بعدهم، وانتصر لهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. والمذهب الأول أقوى من جهة النظر وأحوط من جهة العبادة، فأما من قوته من جهة النظر فذلك أن الأمر كان كالمستقل عند المسلمين أنه لا يطوف الطائف إلا وهو طاهر من الحدث الأصغر كما هو طاهر من الحدث الأكبر، وأما كونه احتياطا فلأن هذه عبادة عظيمة، يعني عبادة العمرة أو الحج، فلا ينبغي أن يخل العبد بها بالتهاون في مثل هذا مع القدرة عليه. ثم ذكر المصنف أن الإنسان إن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن، وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عند الفاكه في أخبار مكة بإسناد حسن عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أحد أعيان التابعين أنه قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك مما أحدثه أهل العراق، يعني ليس فيه شيء مأثور عن العلماء من الصحابة والتابعين الذين هم في دار الإسلام في مكة والمدينة، وعده بعض فقهاء المالكية كابن الحاج المالكي في المدخل له من البدع، فينبغي أن يتجافاه الذاكر الناسك فلا يأتي به. ثم ذكر المصنف أنه يجعل البيت عن يساره حال الطواف، فيجعله في الجهة اليسرى من بدنه ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، يعني طواف القدوم الذي يأتي به مكة أول مرة، سواء كان معتمرا أو كان حاجا حج تمتع أو محرما بالحج وحده أو قارنا وقصد البيت، فإنه إذا طاف يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في البقية. وفسر المصنف الرمل بقوله هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو شبيه بالهرولة، فيهرول الناسك في الأشواط الثلاثة على هذه الصفة، يسرع في مشيه مقاربا خطوه. والرمل مختص بهذا الطواف، فلا يفعل في غيره من الأضوفة كطواف الحج وهو طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، فيكون خاصا بأول طواف تطوفه في عمرتك أو حجك. وإذا لم يمكن الناسك أن يرمل قريبا من الكعبة واحتاج إلى التأخر بعيدا عنها مع إمكان الرمل، فإن التأخر مع إمكان الرمل أفضل، لأن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها، لأن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أكمل من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها. فإذا طاف قريبا من الكعبة ولم يمكنه الرمل يكون قد أدرك فضيلة المكان وترك فضيلة العبادة نفسها، وهي الرمل في الأشواط الثلاثة. فتأخره بعيدا عن الكعبة حتى يرمل أولى به. ثم ذكر المصنف أن الناس يستحب له أن يطبع في جميع الطواف، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فيكون العاتق الأيسر وهو أعلى المنكب مستورا، وأما منكبه الأيمن فيكون مكشوفا. ومحل هذا الطباع هو في هذا الطواف، فإذا فرغ من طوافه فإنه يحل طباعه، فالطباع سنة مخصوصة بالطواف الأول، فالطباع سنة مخصوصة بالطواف الأول الذي هو إما طواف عمرة لناسك نسك العمرة أو لمتمتع، أو هو طواف قدوم لقارن أو مفرد. ثم ذكر المصنف من مسائل الطواف أنه إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، لأن المتيقن هو العدد الأقل، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه إن أمكنه أن يرجح في شكه رجح، فإن لم يمكن بنى على اليقين، فلو قدر أن أحدا شكها طاف ثلاثة أو أربعة وغلب على ظنه أنه طاف أربعة، فإنه حينئذ يكون قد طاف أربعة ويعمل بهذا. لكن إن شكها طاف أربعة أم ثلاثة ثم تردد ولم يمكنه أن يرجح أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل، لأنه هو المجزوم به. ثم ذكر المصنف أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، لأن الطباع كما تقدم سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. ثم ذكر مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن بالتستر ونهيهن عما أبدينه عن كشف ما أبدينه من زينتهن وما وضعنه من الروائح الطيبة. ثم قال ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إن كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم، كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال، يعني محتجرة عنهم مبتعدة من ورائهم، وهكذا كان النساء في العهد الأول. ففي صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح أحد أعيان التابعين أنه قال إن النساء كن لا يخالطن الرجال في الطواف، إن النساء كن لا يخالطن الرجال في الطواف فليطفن من وراء الرجال، فالمشروع للمرأة أن تطوف من وراء الرجال ولا تخالط الرجال. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل ولا الطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل ولا الطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم. فمن كانت معه نساء حال طوافه فإنه إذا خشي ضيعتهن يبقى معهن ماشيا ولا يطوف ولا يسعى ولا يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وكذا المرأة لو كانت وحدها فإنه لا يشرع لها أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول، فالرمل سنة مخصوصة للرجال في الطواف الأول. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخبات لما تقدم من إيجاب الطهارة فيه على القول المشهور وهو قول الجمهور، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه من الخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله وقراءة شيء من القرآن، ولا يجب فيه ذكر مخصوص، فليس في شيء من أشواط الطواف ذكر معين. وأمثل شيء صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الحجر الأسود وركن اليمان: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود في إسناد حسن. وما عدا ذلك فإن الداعي يدعو فيه بجوامع الدعاء التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم قال المصنف: وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله، أي كلما صار حذاء الحجر الأسود استلمه وقبله. والمحاذاة تضيق بقربه وتتسع ببعده، فإنك إذا كنت قريبا من الحجر الأسود ضاقت زاوية المحاذاة، فإذا ابتعدت عنه صارت الزاوية أكبر، فلا تنحصر بما كان موضوعا فيما سلف من خط يدل على الحجر الأسود، ووضعه لأجل منفعة الدلالة لا بأس بها، لكن الناس صاروا يعتقدون أنه لا يشرع لهم أن يشيروا إلى الركن الأسود إلا إذا وقفوا على هذا الخط وصاروا يقفون عليه، وليس هذا هو المراد بوضعه، وإنما كان المراد بوضعه هو أن يعرف الناس الحجر الأسود، فإذا حاداه متقدما عليه بشيء أو متأخرا عنه بشيء فإنه عند ذلك يشير إليه ويقول: الله أكبر، وإن تيسر له أن يستلمه ويقبله فهذا هو الأكمل. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، وهذا لما كانت زمزم لها قبة وقريبة من المسجد الحرام من البيت الحرام وقد أخرت اليوم. قال: ولا سيما عند الزحام، فالمسجد كله محل للطواف، فحيث طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، إلا أن القرب من الكعبة أفضل، أي إذا أمكنه أن يأتي بطوافه تاما برمله قريبا من الكعبة فهو أفضل، فإن لم يمكنه ذلك إلا بتأخر يأتي فيه بالرمل فالتأخر أفضل، فإن ضاق صحن الكعبة فلم يمكنه الطواف إلا في آخره أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث جاز ذلك. ثم ذكر المصنف أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكون الناسك يكون وراء المقام هو أن يكون وراء جدار الكعبة، فإن مقام إبراهيم لم يكن هذا موضعه بل كان ملاصقا للبيت الحرام، فالموجود اليوم لو صليت أمامه كنت مصليا وراء مقام إبراهيم الذي كان، وكلما تأخرت عن هذا كنت مصليا وراء مقام إبراهيم، فإن لم يمكن أن تصلي وراء مقام إبراهيم يعني في الجهة التي هي حذاؤه قريبا أو بعيدا فإنك تصلي حيثما كنت من المسجد الحرام. ويستحق أن يقرأ في هاتين الركعتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. روي في ذلك حديث عند مسلم عن جابر وهو غلط من أحد رواته، فإن قراءة السورة فإن قراءة السورتين لم تكن فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينه الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل. لكن الفقهاء متفقون على استحباب قراءة السورتين المذكورتين في هاتين الركعتين، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قدم قراءة سورة سوى هاتين السورتين. فالحديث وإن كان غير محفوظ مرفوعا إلا أن الإجماع منعقد على معنى أن المستحب أن يقرأ هاتين السورتين. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا فرغ من طوافه وصلاة الركعتين يقصد الحجر الأسود، يعني يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من طوافك حول البيت الحرام ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، سن لك أن ترجع إلى الحجر الأسود وتستلمه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل له أن يقبله دون استلامه أو يقبله مع استلامه؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه له أن يقبله، فتقبيل المسجد فتقبيل الحجر الأسود جائز ولو في غير نسك. وثبت عن ابن عمر أنه كان إذا كان بالمسجد الحرام فأراد أن يخرج منه قصد إلى الحجر الأسود فقبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه ويأخذ عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقع عنده من الشكر. ولقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحق أن يستقبل قبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده جل وعلا ونصر عبده وأجمل أحلاه وحده. ثم يدعو من تيسر رافع يديه ويكررها الذكرى الدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى الغرفة حتى يصل عند الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل عند الثاني. وأما المرأة الثالثة على الإسراع من عينه لأنها عورة، وإنما مشروع لها سجل السعي كله. ثم يمشي فأخذ مرأته ويقض عندها والرقي عليه أفضل أن تيسر ذلك، ويقول بعد المرأة كما فعل وقال كما قال فعل صلى ما عدا قراءة الآية. وهي قوله تعالى: إن الصلاة والمرأة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصلاة والشطر فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشي وسعي موضع إسرائي حتى يصل الصلاة، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوق ورجوعه شوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر بسعي من الذكر والدعاء ما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحد الأكبر والأصغر، ولو سأل غيظها تنزل ذلك، وهكذا لو حارت المرأة أو نفست بعد الطواف ساعات وأساء ذلك، لأن الطواف ليس شرطا في السعي، وإنما هي مسافة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه وقصره الحق للرجل أفضل، فإن قصر ترك الحق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قليلا من وقت الحج فالتقصير بحق أفضل ليحلق بقية رأسه بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وأصحابه مكة ليرى بذلك أمر من لم يسق الهدي أن يحله ويقصر ويأمرهم بالحق، ولا بد من تقصير تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يجرى لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنمولة فأقل، والأنمولة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل بما ذكر وقسمت عمره الحمد لله وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ الإحرام والعمرة، ويفعل ما يفعل متواتر إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحد معكم. وإن حارت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تقل البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طابت سعت وقصت من رأسها تمت عمرتها بذلك. فإن لم تظهر قبل أن يتولى أحرامها بالحج في المكان الذي يقيم فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير ذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وعند مشعل ورمي الجمال والنفيس المسلمة ومنى ونحل هذه التقصير، فإذا طهرت طابت البيت وسعت بين الصفا والمروة طابا واحدا وسعيا واحدا. وأجزاء ذلك عن حد عمرتها جماعة لحديث عائشة أنها حارت بعد إحرامها بالعمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تقومي في بيتك حتى تقضي، متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء جمرتها من النحر وخصة من جعلها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام تقديم نحر إلى الزوج حتى تكمل الحجة كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طابت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. لا يزال المصنف رحمه الله يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك، وكان منتهى ما ذكره قبل أنه يستحب أن يصلي الناسك ركعتين بعد طوافه وراء مقام إبراهيم، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج بعد ذلك إلى الصفا وهو جبل معروف بمكة، أزيل أكثره اليوم ولم يبق إلا طرف منه صغيرة. وقوله رحمه الله من بابه، يعني من باب الصفا، لما كان المسعى خارجا عن بناء المسجد، فإنه فيما سلف كان بين المسجد وبين المسعى جدار حائل وله أبواب، ومن هذه الأبواب باب يقال له الصفا، من خرج من دائرة الصحن ورأى هذا الجدار يخرج من هذا الباب الذي يسمى باب الصفا، ثم يصل إلى الصفا. وأزيل هذا الجدار مع ما أحدث من التوسعات للمسجد الحرام، والأبواب الموجودة بأسماء موافقة للأسماء القديمة كباب بني شيبة أو كباب الصفا في أطراف المسجد الحرام ليست هذه مواضعها القديمة، لكن احتفظ بالاسم بباب من أبواب المسجد الحرام. ثم ذكر أنه يرقى على الصفا إن تيسر له ذلك فهو أفضل، ورقيه يكون بالارتفاع بقدر ما يستطيع على الأحجار الباقية من الصفا. ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا أحد القولين في المسألة، أن قراءة هذه الآية من شعائر النسك، وأن من نسك فأراد أن يسعى وقصد إلى الصفا وشرع يرتفع بها فإنه يقرأ هذه الآية. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعليما، وأنه ليس من شعائر الحج، وهذا أظهر والله أعلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، وقد كان هذا ممكنا فيما سبق، فإن الناس كانوا وهم على الصفا يرون القبلة، وأما الآن فحالت الجدر بينهم وبينها فيستقبلون ما يظهر لهم من جهتها. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر، وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره، وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت، فهذه الزيادة ضعيفة لا تصح في هذا المحل. ثم قال المصنف: ثم يدعو بما تيسر، يعني بعد ذكره، فيذكر أولا ثم يدعو بما شاء، والأفضل أن يأتي بجوامع الدعاء رافعا يديه، أي حال ذكره ودعائه، فيرفع يديه فيهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه فعل ذلك، لكن أهل العلم قالوا باستحبابه تبعا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فإنه لما صار على الصفا رفع يديه ودعا، وصار هذا كالدين المشهور عندهم، فلم يحتج إلى ذكر خاص له عند نعت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تقرر أن الداعي الذي يكون على الصفا يرفع يديه ويذكر الله ثم يدعو بما يتيسر، يفعل ذلك ثلاثا، فيذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو ثم يذكر ويدعو وهو رافع يديه. ثم ذكر المصنف أنه ينزل يعني من الصفا فيمشي إلى المروة، وهو الجبل المقابل للصفا، وكان جبلا كبيرا ثم أزيل أكثره ولم يبقى إلا طرف أصغر من مما بقي من الصفا، حتى يصل في سعيه إلى المروة إلى العلم الأول وهو المعروف بالميل الأخضر. سمي الميل الأخضر لأنه وضع دليلا عليه شاخص أخضر فيما سبق، وصار يسمى الميل الأخضر. ثم أزيل هذا الشاخص ووضع عوضا عنه إنارة خضراء في أعلى السقف تدل على أن هذا هو موضع الميل الأول، فإذا وصل إلى هذا الموضع أسرع في مشيه إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وهذا مختص بالرجل. أما المرأة فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وكذا الرجل الذي تكون معه نساء يخشى ضيعتهن وضررا بهن، فإنه لا يسعى في هذه الحال بل يبقى معهن ماشيا. ثم إذا وصل إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر الآخر رجع إلى مشيه حتى يصل إلى المروة، فيبقى عليها أن يصعد فيها أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة ما قال وفعل على الصفا إلا قراءة الآية. فقراءة الآية عند القائلين بها محلها في أول شوط من أشواط السعي عند صعود الناسك إلى الصفا، فلا يكرره في غيره. وتقدم أن الأظهر أنها قيلت للتعليم، فإذا استوى على المروة ووقف عندها رفع يديه واستقبل الكعبة ثم ذكر الله ودعاه ثلاثا، يعيد الذكر الذي تقدم ويدعو بعده. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أنه ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع وهو ما بين العلمين يعني الميلين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في نسكه الذي أداه، فيكون ما بين الصفا والمروة من جهة واحدة شوطا ومن الجهة الثانية شوط آخر، ثم الثالث ما بينهما من الجهة الأخرى، ثم الرابع في مقابلها حتى يتم. وليس الشوط كما يتوهمه بعض الناس أن يبدأ بالصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، فإن هذا شوطين وليس شوطا واحدا. ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، لكن صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فهذا من أفضل الدعاء الذي يدعو به الداعي حال سعيه، وله أن يدعو بما شاء من دعائه، لكن لا يدعو بشيء مخصوص مؤقت كالذي يكون في بعض النشرات مسمى باسم دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث إلى تمامها، فإن هذا ليس فيه شيء صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثم ذكر المصنف أنه مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاءه هذا، وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزاءها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. ثم قال المصنف فإذا كمل الحاج السعي حلق رأسه أو قصر، والحلق للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3، فالحلق أفضل من التقصير. قال فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، يعني إن اكتفى بالتقصير وأخر حلق رأسه إلى نسك الحج فحسن. ثم قال وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، يعني إذا كان يأتي متأخرا قريبا من وقت الحج فإن التقصير في حقه أفضل، لأن المدة قصيرة لا يرجع فيها الشعر إلى سابق ما كان، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أمرهم أن يحلوا ممن لم يسق الهدي، أمرهم أن يقصروا لقرب المدة من وقت الحج. أما من جاء قبل ذلك بنحو شهر فإن هذا يحلق، لأن شعر الرأس حينئذ يرجع كثيرا كما كان. ثم ذكر أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، يعني شمول الرأس كله بالتقصير، ولا يكفي تقصير بعضه بأن يأخذ أوله أو آخره أو جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، ثم قال كما أن حلق بعضه لا يكفي، أي لو أنه حلق نصف رأسه فإن هذا لا يكفي، وهو أشبه بالمهلة، بل يحلق رأسه كله. ثم قال والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق بالإجماع. نقله أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى. ثم قال والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. والضفيرة هي مجتمع الشعر المنجدد، فإن النساء فيما سلف كنا يجمعن شعرهن مربوطا على هيئة ضفائر كذيل الخيل، فشدها يسمى ضفيرة، فتأخذ من كل ضفيرة على قدر الأنملة وهي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. وإن لم تكن المرأة ضفرت شعرها كالواقع في نساء اليوم، فإنها تجمع شعر كل جهة، فتأخذ الشعر الكاهن في الجهة اليمنى ثم تجمعه ثم تلفه على إصبعها بقدر رأس الإصبع، ثم تقصه، ثم تعمد إلى الجهة الأخرى فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أملة كسابقه. ثم قال فإذا فعل المحرم ما ذكر تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. فالإحلال المذكور خاص بالمتمتع الذي يأتي بعمرة كاملة ثم يحل منها. ثم قال وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا يعني قارنا، فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وهذا على مذهب من يرى أن التمتع أفضل مطلقا، فهم يقولون إن من حج مفردا أو قارنا فإنه يحول نسكه إلى تمتع بأن يحل بعمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك. وتقدم بيان قاعدة التفضيل بين الأنساك وأنها بحسب حال الناسك التي يكون عليها. ثم ذكر المصنف أنه إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطهر بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك إن كان في الزمن فسحة واسعة. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة إذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها فيها أن تأتي بالعمرة ثم تحل منها، فإنها تحول نسكها التمتع إلى قران، لأن القران والتمتع يشتركان في كونهما جامعين بين عمرة وحج، لكنهما يفترقان في أن المتمتع يحل بعد عمرته، وأما القارن فيبقى على إحرامه. ثم قال المصنف وتفعل يعني المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر وعرمي الجمال والمبيت بمزدلفة ومنى ونحل الهدي والتقصير، فإذا طهرت يعني من نفاسها أو حيضها طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيها وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهي لضيق الوقت وتأخر طهرها صارت قارنة. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، متفق عليه. فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة. ثم ذكر رحمه الله أن الحائض والنفساء إذا أرمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحو إلى الزوج حتى تكمل حجها بغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة، بل الحاج كله كما سيأتي إذا جاء بهذه الأمور تحلل تحللا أولا، وسيأتي بيانه في محله. قال رحمه الله تعالى فاخذ من الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجه وفوقيه فإذا كان يوتر وجوهتان بحجة يستحب المحل إلى مكة ومن أراد الحج من أهل الإحرام الحج المساكين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأرض وأحرموا بالحج مؤمن ولا بد رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا روي النبي إلى البيت عند أو عند الميزان وكذلك يأمر بطواب الوداع فخروج في نبنا ولدنا ذلك مشروعا لعلهم اياه والخير كله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم ويستحب ان يغتسل ويتنظف ويتطيب عند احرامه في الحج كما يفعل ذلك عند احرامه من ميقات وبعد احرامه في الحج سنمتر الى منى قبل الزوال وبعدهم يوم الترويه للثلث البيت الى ان يرموا جوف العقبه ويصلوا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران ولا فرق بين أهل مكة وغير من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أهل مكة وغير من وعمرة غزالة قصرا ولم يأمر أهل مكة بإتمام وكان واجبا عليه النبي أنه لهم ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ويسن أن ينزلوا في نجرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لجعله صلى الله عليه وسلم فإذا سار الشمس سن الإمام ونائبه أن يحكم الناس فقد الناس بحال البين فيها ما يشرع الحاج بهذا دون بعده وبعد ويأمرهم بها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال وليحذرهم محارمه ويصل بها بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما والتحاكم إليهما في كل أمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وبعد أن يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى لأداء الواحد وإقامة الثاني صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حديث جابر رضي الله عنه ثم يقيم الناس بعربة وعربة كلها موقف إذا رفع عرنا ويستحب استقبال القبلة وجبل واحد تيسر ذلك من لم يتيسر استقباله ما استقبل قبلة وإن لم يستقبل الجبل ويستحق للحالة في هذا الموقف أن يكرم إليك الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه رفع إليه حال الدعاء وإن لم باء وقرأ شيئا من القرآن بحسن ويسلم بكرم قول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال حق الكلام الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر فينبغي الاكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع محبوب قلبي وينبغي الاكثار ايضا من الاذكار والدعي الدعاء الذي يشاء في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم اختار الله مع الذكر والدعاء من ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه والفضل والثناء الحسن لا اله الا الله رب الدين والدين ولم يكن الكافر لا حول ولا قوه الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لي دينك واصلح لي واصلح الدنيا التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل حياه زياده لي في كل خير والموت راعي لي في كل شر أعوذ بالله من جهد البلايا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن البهت الظلام ومن غلبة الليل وقهر الرجال أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذاب ومن سيء الأسقام اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وجمالي اللهم استر عوراتي وأستر عوراتي وارحمني بين يديه وخلفي وعن يميني وعن شمالي فوقي وأعوذ بعظمتك المختار تحتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وسرتي امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عني اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المغفر وانت على كل شيء قدير اللهم اني اسالك الثبات في الامن العجيب تعالى الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك بخير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم رب النبي محمد عليه الصلاه والسلام وكل شيء نفسي واثق وقلبي واعدني من فضلك مثل ما اعطيتني اللهم رب السماوات ورب الارض ورب الارض العظيم ربنا ورب كل شيء بارك الحق لنا ومن ذكرات المنزل والقران اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك شيء وانت القائل وليس فوقك شيء وانت الباقي وليس دونك شيء اقضي عني الدين واغني عن الباقي اللهم اعذر سيد قائلك انت خير لك انت ولي ومولاها اللهم اني اعوذ بك من عجز الكاسر واعوذ بك من الجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك اسالك بك ان انت عليك توكلت وليك ان اتوبك فاطرت واعوذ بعزتك ان تضلني لا اله الا انت الحي الذي لا يموت والجن ونسي مطلق اللهم اني اعوذ بك من لا ينفع من القلب الا يخشع من نفسه تشفع من سعه لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اللهم اجنب رشدي واعني من شر نفسي. اللهم اسكني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك الهدى والسداد. اللهم اني اسالك من خير كله عاجله واجله ما علمتم وما لم اعلم. واعوذ بك من شر كل عاجله واجله ما علمتم منه وما لم اعلم. واسالك الخير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واعوذ بك من شر ما استعاذني من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك الجنه ما قرب اليها مقاولا وعنا. واعوذ بك من النار ما قرب اليها مقاولا وعنا. واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويزيد الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله ولا حول الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ويستحق في هذا الموقف العظيم ان يكرر الحاج ما تقدم من الكلام بيده وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويريح بالدعاء ويسال ربه من خير الدنيا والاخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كبر الدعاء ثلاثه فينبغي التاسي به بذلك عليه الصلاه والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبته النصوحه لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي ملائكته ويكثر فيه ويكثر فيه عصمه النار وما هو الشيطان في يمنه وفيه ادحر ولا اصغر ولا احمر فيه من عرفه الا ما يغير اجره. وذلك لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليه مغفره اعتاقه مغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار الا من عرفه وانه ليجود لباهي منه الملائكه ويقول ما وعد هؤلاء. فينبغي للمسلمين ان يروا الله من انفسهم خير مالك وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثره الذكر والدعاء وملازمه التوبه والاستغفار يحزنوا بالخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء وتصر الى ان تغرب الشمس. فاذا غربت انصرفوا الى مزدلفه بسكينه ووقار واكثر من التلبيه واسرعوا بالمتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز انصرافه قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من وصول آل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من نقل حصل لمالهم حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد الكثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحظ إلا بعد صلاة من عشاء أيامها ومن أي موضع لقط الحظ أداه ذلك. ولا يتعين لقبه من مزدلفة بل يجوز لقبه من منى. والسنة التقاط السبع في هذا اليوم يلقي بها جمرة العقبة التزام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط منى كل يوم 21 حصاة يلقي بها جمار الثلاث. ولا يستحب غسل حصى بل يرمى به من غير غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يرمى بحصى ولا يرمى بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج بهذه الليلة المختلفة. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان رفع من يدفعوا إلى من آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه وغيره. وأما غير الحجاج فيتأكد بحق من يقيم بها إلى أن يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام يستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزاهم ذلك. ولا يجب عليهم قرب المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا يعني على المشعر وجمع كل موضع. رواه مسلم في صحيحه وجعله هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا صرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس ويقتر من التلبية بسير. فإذا وصلوا إلى متحسن ويستحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة للمروة من حين وصولهم سبع حصيات متعاقبة. يرفع اليد عند رفع كل حصاة ويكبر. ويستحب أن يرميها من فضل الوادي ويجعل كفة عن يساره ومن عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى سوى ذلك إذا وقع الحظ في المرمى. ولا يشترط بقاء الحظ في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحظ في المرمى ثم خرجت من الزاد أجزاء في ظاهر كلام أهل العلم من صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب. ويكون حظ الجماع مثل حظ الخزف وهو أكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب ان يقول عند نحره وذبحه بسم الله وضاف اللهم هذا منك ولك والوجه الى القبله والسنه النحر به قائمه معقوله اليد واليسرى ولو حب الله والقائم على جنبه اليسرى ولو ذبح الى غير القبله فقد السنه وجاءت بحمد ان التوجه الى القبله عند ذبح سنه ويسر والد ويستحب ان يكون هديه ويهديه وتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويمتد وقت الذبح الى غروب الشمس كما استاذن ايام التشريق في اصح اقوالها العلم فتكون مده الذبح يوم النحر وثلاثه ايام بعده ثم بعد نحر الهدي وذبحه يحلق راسه ويقصره ويحرقه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمه والمغفره الحلقين ثلاثه نقاط ومقصرين واحده ولا يكفي تقصير بعض الراس بل لا بد من تقصير كله كالحرم والمرات تقصر من كل ظهيره قدر ان ولد فاقل وبعد رمي الجمره في العقبه والحمد والتقصير باح المشرك كل شيء حرم عليه بإحرام النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل للتطيب والتوجه الى مكان يقول طه لبعض الحديث عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعرابه قبل ان يحرم الحليه قبل ان يقول بيتي اخرج البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن مكان حج لا يتحدث به وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تبدهم وليهم نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم بعد الطواف وصلاة ركعة ركعتين قبل المقام يسعى بين الصفا والمروة كان متمتعا هذا السعي لحجه والسعي له لعمرته ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء أن حديث عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فبه الذي حج مع العمرة ثم لا يحب حتى يحرم جميعا إلى أن قال فطاف الذين هدوا نعمة بيت الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد رجوع من لحجهم رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعهم من لحجهم تعليمه الطواف بين الصفا والمروة على صحيح البخاري تفسير هذا الحديث وأما قول من قال أراد بذلك طواف الإفاضة ليس بصحيح لأن طواف الإفاضة يكون في حق الجميع وقد فعلوه وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من تكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم يدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري الصحيح تعليقا مذموم بأن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في حج ذات أهلنا فلما قدم مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إذا لكم في الحج عمرة إلا من قلد الهدي وطفنا بالبيت بالصفا والمروة وأتينا النساء وعلمنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبغض محله ثم أمرنا عشية الترويج أن نحل بالحج فإذا غررنا من المناسكين فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتع مرة والله أعلم وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طاف واحدا طاف الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قد هدى الحج عن الصفا ومن ساق الهدي أن يهن بالحج عن العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه نسأل واحد كان دل عليه حديث جابر مذكور وغير من حديث صحيح وهكذا من أفرد الحج وبقي الإحرام إلى يوم النحر ليس عليه نسأل واحد فإذا سعى القارن ومن بعد ضعف قدومك لا يدرك عن السعي في بعد طواف الإفاضة وهذا هو الجمع بين حديث عائشة بن عباس رضي الله عنه وبين حديث جابر مذكور رضي الله عنه بذلك يزول التعارض ويحصل العمل بحديث الجهة ومما يريد هذا الجمع أن حديث عائشة بن عباس حديثان صحيحان وقد ألفت السعي الثاني في عقب متمتع وقالوا حديث جابر ينفي ذلك والمثبت المقدم عن النافي كما هو مقرر في علم رسول الله الحديث والله سبحانه وتعالى منطق الاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى ولم يقتصر في هذا الفصل على مقصود ما ترجم به بل استرسل في ذكر ما بقي من أحكام الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر فكأنه ترجم لما صدر به كلامه وكان مما ذكره أنه قال فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يروون فيه الماء فيتزودون من الماء لفقده في بعض تلك المشاعر بما سلف كمنا أما اليوم فصار بحمد الله وافرا في كل بقعة منها ثم قال فيستحب للمحل ومن أراد فيستحب للمحل بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام من حج من مساكنهم يعني من يعني يوم التروية، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالضحي وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم. فالمتمتعون أو من كان من أهل مكة لم يحرم بعد بالحج فإنه يحرم به يوم الثامن، ويحرمون به من أي مكان كانوا فيه في أصح أقوال أهل العلم، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى البيت الحرام ولا أن يذهبوا إلى منى. والسنة أن يحرم قبل صلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر يوم التروية كان محرما، فدل هذا على أن الإحرام في يوم الثامن يكون قبل الزوال لمن كان محلا أو مفردا حج لم يحرم بعد. ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يغتسل ويتوضف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعله عند إحرامه من الميقات، يعني في حق المتمتع أو من كان من أهل مكة لم يحرم بالحج بعد. وهذا الاستحباب مولده وجود الحاجة له، فإذا كان بدنه متسخا ويحتاج إلى غسل وتنظف وتطيب فعل ذلك، وإن لم يوجد فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأغسال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه إنما هو غسله صلى الله عليه وسلم لما بات بذي طوى بعد أن دخل مكة، ثم أصبح يريد أن يقصد البيت الحرام فاغتسل حينئذ، وما عدا هذا ففيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم كالاغتسال عند الميقات، فقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل إذا بلغ الميقات، وتقدم أيضا أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ بحسب الداعي الذي يدعو إليه. وثبت عنه رضي الله عنه أيضا أنه كان يغتسل عشية عرفة تنشطا وتقوية للبدن للإقبال على الدعاء والاشتغال بما ينفع. فالأغسال المأثورة ثلاثة، أحدها الاغتسال عند الميقات وفيه أثر ابن عمر، وثانيها الاغتسال عند دخول مكة بعد دخول مكة عند إرادة قصد المسجد الحرام وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الاغتسال عشية عرفة وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. وما عدا ذلك فإنه ينظر فيه للحاجة، فإذا أراد الحاج أن يغتسل في أي وقت جاز له أن يغتسل إذا وجد الحاجة داعية إلى ذلك. ثم ذكر المصنف أن الحجاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فالحاج لا يقطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصل بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصل كل صلاة في وقتها قصرا للرباعية بلا جمع، فالمغرب والفجر لا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في قصر الصلاة حينئذ، فهو الثابت في هديه وهدي خلفائه الراشدين من بعده أن أهل مكة كانوا يخرجون معهم إلى المناسك في تلك المشاعر فلا يأمرونهم بالقصر، وإنما أمروهم بالقصر لما رجعوا إلى مكة المكرمة، فالأظهر أن القصر حينئذ هو قصر لأجل النسك لا لأجل السفر، وهذا مذهب المالكية واختاره جماعة من المحققين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنهم يبيتون تلك الليلة وهي ليلة التاسع في منى، ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وصلاتهم الفجر في منى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة مستحبة، فيستحب أن يبيت الحاج تلك الليلة ليلة التاسع في منى حتى إذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس ثم توجه من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونمرة ليست من عرفة بل هي خارجة عنها. ثم ذكر أنه يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحالة يبين فيها ما يحتاجون إليه خصوصا وعموما، فما يحتاجون إليه خصوصا في أحكام نسكهم وعموما في أحكام دينهم من التوحيد والإخلاص وتقوى الله والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة، ويصلون فيها الظهر والعصر بعد تلك الخطبة قصرا وجمعا في وقت الأولى منهما بأذان واحد وإقامتين، فيخطب الإمام تلك الخطبة ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فيقف الحاج في أي مقام كان في عرفة، فإنه إذا صلى الظهر والعصر في نمرة دفع بعد ذلك إلى عرفة فدخلها، لأن نمرة ليست من عرفة، ثم يدخل إلى عرفة بعد صلاة الظهر والعصر المجموعتين جمع تقديم، ويقف في أي موضع شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن مربع الأنصاري يقول: يا أيها الناس، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إثم من إثم إبراهيم، يعني كونوا على مواقفكم التي أنتم فيها، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فليست من جملة عرفة اتفاقا. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وفي الاستذكار وابن أبي عمر في الشرح الكبير من الحنابلة. وأول يوم عرفة لا يشغل فيه الناسك نفسه بشيء بل يكون مرتاحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ نمرة ضربت له خيمة هناك وارتاح فيها صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لما بعد ذلك من الاجتهاد بالدعاء بعد صلاة الظهر والعصر. قال المصنف: ويستحب للحاج استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الجبل يجعل وقوفه إلى القبلة ويجعل الجبل بينه وبين القبلة، والأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الجهة الجنوبية من الجبل عند الموضع المسمى بالصخرات، إن تيسر للحاج ذلك فعله وإن لم يتيسر وقف في أي مكان. وهذا الجبل ذكره المصنف باسم جبل الرحمة، وهذه التسمية تسمية حادثة متأخرة لا تعرف، والعرب تسميه جبل هلال على زينة هلال، فهو جبل هلال، وأسماء المواضع يرجع فيها إلى أهلها من العرب الذين كانوا يسكنون هذه المواطن. ثم ذكر المصنف أنه يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء، ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال دعائه يوم عرفة رافعا يديه. قال المصنف: وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، والأولى أن يجمع نفسه على الدعاء، فعبادة يوم عرفة هي الدعاء، فيدعو فيها الإنسان دعاء كثيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الدعاء الذي يكون يوم عرفة، ولا حديث مروية في ذلك ضعيفة، فيدعو الحاج بما شاء من جوامع الدعاء من الكتاب والسنة مما ذكره المصنف هاهنا أو ذكره غيره من أهل العلم. ثم ذكر المصنف أنه يستحب في هذا الموقف أن يكرر الحاج تلك الأدعية والأذكار وما كان في معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يكرر الدعاء ثلاثا ويلح على ربه بالدعاء ويكون مخبتا متواضعا خاضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى راجيا رحمته خائفا عذابه محاسبا نفسه مجددا التوبة له عز وجل، لأن يوم عرفة يوم عظيم يجود فيه الله على من يشاء من العالمين فيعتقهم من النار، وما يرى الشيطان في يوم أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يجري الله سبحانه وتعالى فيه من أنواع الرحمات وأفراد الكرامات التي يسبقها على عباده الواقفين بين يديه في عرفات. ويبقى الناسك مشتغلا بالذكر والدعاء، وأعظمه عشية عرفة، فإن عشية عرفة هي أكمل موضع للدعاء. ولهذا ينبغي المرء أن يراعي نفسه في نشاطه، فمن الناس من تجده أول الظهر، أول الوقت بعد صلاة الظهر العصر، نشيطا بالدعاء، حتى إذا جاء الوقت الأفضل وهو العشية وهي آخر النهار قصر في ذلك. والمرء يدرج نفسه شيئا فشيئا في قوته، فيبتدي شيئا فشيئا في الدعاء، حتى إذا ازداد الوقت تصاعدا وقرب من الغروب وصار إلى العشي يزداد في الدعاء ويكثر منه ويلح على ربه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: إذا غربت الشمس، يعني يوم عرفة، انصرف الناس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية وأسرعوا في المتسع، يعني في المكان الواسع، إذا وجدوا فجوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس يوم عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس. أما ما يسأل عنه بعض الناس من قولهم الحملات الحملات، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الحملات، ودينكم هو دين النبي صلى الله عليه وسلم لا دين التجار، فليحرص الإنسان أن يكون في دينه مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، وهي موضع معروف سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون، أي يتعجلون إليها متقربين إلى الله سبحانه وتعالى بما أمرهم. فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين، فيؤذن أذانا واحدا ثم يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 2 ركعات. وإن تأخر وصوله حتى خشي خروج وقت العشاء فإنه يصلي حيث كان، ولا يجوز له أن يؤخر العشاء حتى يخرج وقتها لأنه لم يصل، لكن الجمع والمبادرة إليه مشروعان لمن وصل إلى مزدلفة، فهذا يبتدئ بالصلاة. أما من لا يزال في الطريق ويخشى خروج الوقت فإنه يصلي حيث كان. ثم ذكر مما يحتاج التنبيه إليه أن ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم التقط حصاه لرميه من منى، فهي السنة. ولو التقط من مزدلفة كان ذلك جائزا، لكن السنة أن يكون التقاط الحصى من منى. ثم ذكر المصنف مقدار الجمال التي تكون في اليوم الأول أنها 7، أما الأيام 3 فينتقلها كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3. فاليوم الأول وهو يوم العاشر ليس فيه إلا جمرة العقبة يرميها 7، وأما أيام التشريق الباقي 11 و12 و13 فيرمى فيها 21 حصاة، كل واحدة من تلك المواضع ترمى 7 حصيات. ثم ذكر المصنف أنه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ثم ذكر أنه لا يرمي بحصى قد رمي به، أي إذا كان الحصى الذي تريد التقاطه قد سبق الرمي به فلا ترمي به، هذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز أن يرمى بحصى قد رمي به، فلو قدر أنك كنت قريبا من الحوض الذي يرمى فيه فعمد المسؤولون عنه إلى إخراج الحصى ووضعه جانبا، جاز لك أن تأخذ من هذا الحصى الذي أخرجه ثم ترمي به. ثم ذكر المصنف أن الحاجة يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وآخر الليل يكون بغياب القمر، ثبت تقدير هذا في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح، فإن أولئك الضعفة من النساء والثقل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا إلا بعد غياب القمر، وغياب القمر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. فمن أراد أن يدفع يدفع بعد غياب القمر، وهي علامة ظاهرة بينة، وهذا الدفع هو في حق الضعفة من النساء والصبيان. وأما أهل القوة فالأولى لهم أن لا يدفعوا حينئذ، ولو دفعوا كان ذلك جائزا، لكن امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لهم وأنفع في حقهم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أنه يدفع يذهب إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلق على معنيين، أحدهما خاص والآخر عام. فالخاص الجبل الصغير الذي عند المسجد الكهني في مزدلفة، ويسمى هذا الجبل جبل قزح، ويسمى أيضا جبل الميقدة لأنه كان توقد عليه نار عظيمة. والآخر معنى عام وهو مزدلفة كلها، فإنها تسمى جميعا المشعر الحرام. ثم ذكر أنه يستحب له حال أنه يستحب له أن يصلي حينئذ صلاة الفجر مغلسا، يعني في أول وقت صلاة الفجر، وشرع تقديمها بتغليس يعني مع بقاء الظلام ليتفرغ الناسك للدعاء، فبعد أن يصلي الفجر يقف الناسك عند الجبل إن أمكنه أو في أي مقام كان من مزدلفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس. فإذا أسفر جدا يعني ظهر النهار جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه قدر رمية حجر، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ، ورمية الحجر تقدر بنحو 50 و300 متر، فإذا بلغ هذا الموضع فإنه يسرع في هذا المقدار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن الحامل على الإسراع هو كون هذا الموضع محل عذاب أهلك فيه أبرهة وأفياله وجيشه الذي جاء من الحبشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أسرع هنا، فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونسرع كما أسرع. ثم ذكر المصنف أنه إذا وصل الحج إلى منى قطعوا التلبية عند رمي جمرة العقبة، ثم رموها حين وصولهم بسبع عصيات متعاقبات، فالحاج لا يرفع تلبيته إلا عند رمي جمرة العقبة. يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر قائلا الله أكبر، فلا يلقيها إلقاء وإنما يرفع يده رفعا ثم يرمي بها رميا ويقول الله أكبر، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من أي الجوانب أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. فلا بد من وقوع الحصى في المرمى ليتأكد من وصوله فيه، والمرمى يراد به الحوض، ولم يكن هذا الحوض موجودا فيما سلف، ولا كان الشخص الذي فيه موجودا فيما سلف، بل كان موضعا تعرفه العرب يقصدونه بالرمي متبعين أباهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم وضع بعد ذلك الشاخص، ثم وضع بعد ذلك الحوض، ثم تجدد له من أنواع البناء اليوم ما لا يخفى عليكم. ثم ذكر المصنف أنه لا يشترط إذا رمى بقاء الحصى في المرمى، بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك، فلو وقعت الحصى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخذف، يعني الذي يخذف به، الذي يرمى به على صورة الخذف المعروفة عند العرب، ثم قدره بقوله وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، فتكون الحصاة صغيرة على مقدار رأس الأصبع. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، وله أن يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن السنة أن يوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن يرحل أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة فإن ذبيحته مجزئة، فاستقبال القبلة في الذبيحة سنة. ثم ذكر المصنف أنه يستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، واستدل بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، وكلوا أطعموا البائس الفقير، والآية المذكورة ليس فيها إلا الأكل والإطعام للفقراء، ولكن ما يدل على ذلك هو قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فإن هذه الآية فيها ثلاثة أنواع، أحدها الأكل منها في قوله فكلوا منها، والثاني إطعام الفقير منها في قوله وأطعموا القانع فإن القانع هو الفقير، وثالثها الإهداء في قوله والمعتر فإن المعتر هو الذي يعتريك، أي يتعرض لك لتهديه بلا سؤال، والذي يتعرض لك لتهديه بلا سؤال. وبها فسره الإمام مالك في كتاب الموطأ، ونصره العلامة الطاهر بن عاشور في التحليل والتنوير، وهو أصح أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، فهي أصل التدليل الذي يذكره الفقهاء أنه يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها. ثم ذكر وقت الذبح أنه يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم إلا للنساء فلا حلق عليهن، فالمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر ألملة. ثم ذكر أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول، فإن الإنسان إذا أتى باثنين من ثلاثة تحلل تحللا أو أولا، والثلاثة أولها الرمي، أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف، أولها الرمي وثانيها الحلق أو التقصير وثالثها الطواف. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ويدل عليه حديث عائشة في الصحيح أنها رضي الله عنها قالت وطيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله لما أحل، يعني لما فرغ من نسكه فأراد أن يقصد البيت للطواف، يعني طواف الإفاضة، وهو صلى الله عليه وسلم قد قدم قبل ذلك حلقه ورميه، فعلم أن الذي يحصل به التحلل جزما هو الحلق أو التقصير مع الرمي، ثم ألحق به غيره، فلو فعل اثنين من هذه الثلاثة كان ذلك موجبا لتحلله التحلل الأول. ثم ذكر المصنف والتحلل الأول يحل به كل شيء إلا النساء، ثم ذكر المصنف أنه يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام، فإذا طاف سبعا صلى خلف المقام ركعتين، يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد بأصح قولي العلماء، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، أحد الطوافين لعمرته والآخر لحجه، وأحد السعيين لعمرته والآخر لحجه. هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلته بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها بقولها ثم طاف طوافا آخر، وكذلك ما علقه البخاري مجزوما به ووصله البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس، وفيه قوله فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فهذا الذي ذكره هو طواف وسعي آخر بعد الذي فعلوه أولا عند ابتداء دخولهم. نعم. قال رحمه الله تعالى في بيان أفضلية ما يفعل الحاج إلى النحر والأفضل الحاجة أن يرتب هذه الأمور بعد أن يمنحي كما ذكر، فيبدأ أولا بوضع جماعة العقبة ثم النحي ثم الحلق والتقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعد أن المتمتع، وكذلك المبلغ والقاني لم يسعيا مع طواف الخدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض ذلك لثبوت الرخصة عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على طواف لأنه من الأمور التي تبع عليها من النحي فدخل في قول الصحابي فما سلم هذه عن شيء قدم ولا أبدأ إلا قال فعل ولا حول، ولأن ذلك إجماع يقع به النسيان والجهل وجه دخول في هذا العموم إذا ما في ذلك من التيسير والتسهيل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن من سعى قبل أنه وقال لا حرج، أخرجه أبو داود في حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح فتوح ذلك دخوله في العموم غير شك والله الموفق. والأمور التي يحصل الحاج بها التحلل التام ثلاث، وهي رب الجمرة وجمرة العقبة والحق والتقصير وطواف الفرض مع السعي بعد أن ينزل آيفا. فإذا فعل هذه الثلاثة تحلل كل شيء حرم عليه بالإحرام إذا سيطيب غير آية، وأن فعل اثنين منها حلل كل شيء حرم عليه بالإحرام إذا النساء، ويسمى هذا المتحل الأول. ويستحب الحاج شرب ماء زمزم وتضرع الدعاء ما تيسر الداء النافع، وماء زمزم إذا أشرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إن الطعام الطعام فزاد أبو داود وشفاء سقم، زاد أبو داود وشفاء أبو داود وشفاء سقم. وبعد الطواف لبعض والسعي من عليه فان يرجع الحجاج الى امرهم فيقيمون بها ثلاثه ايام بلا يدي ويرمون الجمار الثالث بكل جمر ايام ثلاثه بعد زوال الشمس، يجب الترتب ويجب الترتيب رميه فيبدا الجمره الاولى وهي التي تهي مثل الطيب في بين سبع عصايات عاقبات البار يرفع يده عند كل عصا، ويسمى يتقدم عنها ويجعل عن الانسان يستخرج من ذوق يديه ويتمتع بالتضرع ثم يرمي الجمره الثالثه الاولى، ويسمى يتقدم قليلا بعد رميه جعل عن يديه يستخرج من ذوق يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمره الثالثه ويقف عندها ثم يرمي الجمره الثانيه من ايام تشق بعد الزواج كما رمى بهم الاول يفعل عند الاولى الثالثه كما فعل الجمره الاولى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الاولين ايام تشق واجب واجب تحدي وكذا مبيت من ابي في الليله الاولى والثانيه واجب على السقاط والرعد وهما لا يجب، ثم بعد الرمي في اليومين الاثنين احب ان تعجل من جهه ذلك واخرج قبل غروب الشمس وتاخر وما ابات الليله الثالثه ورمى الجواد في يوم الثاني هو افضل واعظم اجرا، كما قال الله تعالى واذكر الله في ايام معدوده لمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الناس بالتعجل ويتعجل هو بلقى منها حتى رمى الجواد في يوم الثاني عشر بعد الزواج ثم ارتاح قبل ان يصلي الظهر، ويجوز للولي صبي العهد عن مباشره الرمي يرمي عنه جهه العقبه سائر لما بعد ان يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغير تعالت عن الرمي يرمي عنها، ولذلك حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه وقال ثم جاء، ويجوز العهد عن الرمي بعد ان يسلينا وحمدنا ان يوكي ان يوكي ويرمي عنه قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاءه فجاز لهم يذكروا بخلاف غيرهم المناسك، فلا ينبغي للمحرم ان يستلم الجزية عنه ولو كان حجه ناقية، لان من احرم الحج والعمرة ولو كان نفى الذي اتمامه لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، وزمن الصواب والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي، واما الوقوف بعرفة ومن ميت من سلمة ومن فلا شك ان الزمن لا يفوت، ولكن وصول العهد في هذه المواضع يمكن ولو مع مشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد ورد السلامة في عن السائل الصائم في عقب هذا بخلاف غيره، والعبادة توقيفية ليس لأحد أن يشرع فيها منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن سليمه كل جمرة من الجماع التالي وهو موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجماع التالي عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قول العلماء يعني التيمم بذلك، ولما في ذلك المشقة يحاسب الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا، ولان ذلك لم يقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امر صبيانه والعاج منهم، ولو فعل ذلك لنقل انهما تتوافر الهمم على نقله والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المبينه احكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أي ما ينبغي له من ترتيب أعماله فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إيقاع ذلك على وجه الأفضل في حقه، فقال الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم. هذا هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم شيئا عن شيء أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، وفيه أنه قال: ما سئل النبي يومئذ، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فمن رفع الحرج والتيسير على الحاج ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوسعة في ترتيب أعمال يوم العاشر. فلو قدم الطواف على الحلق كان ذلك سائغا، ولو قدم الطواف على الرمي كان ذلك سائغا أيضا. ثم ذكر المصنف أن الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا يسمى التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. فالتحلل في الحج نوعان، فالتحلل في الحج نوعان، أحدهما التحلل الأول ويسمى الأصغر، وهو بفعل اثنين من ثلاثة، وهو بفعل اثنين من ثلاثة، هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، وهو رمي جمرة العقبة والحلق مع التقصير والطواف مع السعي، والآخر التحلل الثاني ويسمى الأكبر، التحلل الثاني ويسمى الأكبر، ويكون باستكمال الثلاثة معا. وإذا تحلل الحاج تحللا أول حل له كل شيء إلا النساء، فإذا تحلل تحللا ثانيا حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف حتى تظهر الأضلاع وتبرز، وروي فيه أشياء ضعيفة، والوارد مدحه شربه، فإن شرب ماء زمزم من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وصح في مسلم أنها مباركة، وعنده إنها طعام طعم. وأما رواية شفاء السقم فهي عند أبي داود، لكن ليس السجستاني كما يوهمه الإطلاق الذي تتابع عليه جماعة تبعه المصنف، وإنما هي عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وإسنادها ضعيف. وماء زمزم ماء مبارك، وأكمل الانتفاع به هو بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام هي أيام التشريق. سميت هذه أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يعرضونه الشمس بعد تمليحه، فإن العرب كانت تحفظ اللحم بطرق منها هذا التشريق، وربما قددوه يعني قسموه بالسكين، وربما أنضجوه شيئا يسيرا ثم تركوه، لهم بذلك طرائق مختلفة. ويرمون الجمار في تلك الأيام من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك أنه قال: لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس، ففي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في مسائل ابنه صالح إيجاب الدم على من رمى قبل زوال الشمس في هذه الأيام، فالأيام الثلاثة إذا أراد الحاج أن يرمي فيها لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وهذا إجماع عملي من الأمة حتى خرم في هذه الأعصار القريبة. وأما ما قبلها فكان المسلمون مجمعون في العمل على أنهم لا يرمون في تلك الأيام إلا بعد زوال الشمس. ثم ذكر المصنف في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، وهي التي تسمى الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار إلى المسجد، يرفع يده عند كل حصى ويكبر في رفعه وفي رميه، ويكثر من الدعاء والتضرع، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، فإذا استتم رمي السبع تقدم الحاج بعد رميه الجمرة الصغرى ثم استقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا، وصح عن ابن عمر تقديره بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا يدل على طول الوقوف للدعاء، وهو أحد المواقف التي يوقف فيها للدعاء، فإن الوقوف للدعاء في الحج في ثلاثة مواطن، أحدها يوم عرفة ويتأكد بعد عشيتها، وثانيها في مزدلفة بعد صلاة الفجر، فإنه يقف بعد صلاة الفجر من يوم العاشر وهو في مزدلفة ثم يدعو حتى يسفر ويكون وقوفا طويلا، وثالثها في منى في وقوفه بعد رميه الجمرة الأولى فيدعو دعاء طويلا ثم يرمي الجمرة الثانية وهي الوسطى سبعا كسابقتها، ثم يقف بعدها مستقبلا القبلة داعيا، ثم بعد ذلك يعمد إلى الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة ويرميها بسبع، ثم لا يقف عندها للدعاء، فالوقوف للدعاء هو بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، ثم ذكر بعد ذلك أنه يرمي الجمرات في اليوم التالي من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن الرمي في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين الحادي عشر والثاني عشر فمن أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، فإذا رمى الحاج بعد الزوال في يوم الثاني عشر جاز له أن يخرج من منى، وشرطه أن يكون خروجه قبل غروب الشمس، ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك في موطئه، ولا يضر تخلفه لزحام إن كان أعد عدته للخروج، فلو قدر أن الحاج رمى بعد جمرة رمى بعد الزوال ثم بعد ذلك رجع إلى محله وجمع عدته وعتاده ثم أخذ في الطريق فحبسه الزحام حتى غربت الشمس فهذا لا شيء عليه، بل يخرج ولو أخره الزحام حتى غابت الشمس، لكن من كان مختارا لا يتأخر حتى تغيب عليه الشمس وهو في منى، فإن غابت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة، ثم ذكر المصنف أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه وليه، فالإجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والنساء في الرمي، نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع، ومثلهما كذلك العاجز لمرض أو كبر سن أو حمل يوكل من يرمي عنه متقيا لله حسب استطاعته، ثم ذكر من أحكام الرمي أنه يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد، فلو قدر أن أحدكم أنابه غيره من الكبار أو النساء أو الصبيان فإنه يأتي إلى الجمرة الأولى فيرمي رميه أولا ثم يرمي رمي من أنابه ثانيا ثم يأتي إلى الوسطى ويفعل ذلك ثم يأتي إلى الكبرى ويفعل ذلك، ولا يشترط أن يرمي لنفسه أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع إلى الأولى فيرمي عن نائبه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فأصح القولين جواز أن يجمع بين رميه ورمي من أنابه على أن يقدم الواجب عليه هو في ذمته ثم يرمي بعد ذلك عن من أنابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحكم على المتمتع والقارن، ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارن ولم يكن من حاضر التحرم دمه وشاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويجب أن يكون ذلك مال حلال متفق طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل طيبا، وينبغي للمسلم التعاكم عن سؤال نفسه هديا أو غيره سواء كان ملوكا أو غيره إذا يسأل الله له من ماله من ماله ما يجزيه عن نفسه ويلقيه عما في أيدي الناس، بما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذبح السؤال عن يده وسع تركه، فإن عجز المتمتع وقال عن الحج وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام حج سبعة إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام ثلاثة إن شاء صامها قبل أن تحج إن شاء صامها أثنين يستشيق ثلاثة. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من هدي فمن لديه فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص لهم تشريقا لصنع الهدي من لم يجد هدي وهذا في عقوبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ان يقدم صبر ايام الثلاث على المعرض ليكون في المعرض مختلفا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف المعرض مختلفا ولا انصر المعرض بعرض لان في طبيعه اليوم ان شكر وعلى فتح الدعاء ويجوز صوم ثلاثه ايام من فوق تابعه متفرقه وكذا صوم سبعه الى اجمعين تتبع فيها فيجوز صوم متابعه متفرقه لان الله سبحانه وتعالى لم يشترى التبع فيها وكذا رسول الله عليه الصلاه والسلام. والافضل تاخير صوم السبعه الى نقل الهدي لقوله تعالى وسبعه اذا رجعتم والصوم الى عاجل الهدي افضل من سؤال الملوك غير الهدي للباع عن نفسه او نعطي هدي او غيره من غير شهد ولا اشراف نفسه فلا باس به ولو كان حاجه عن غيره اذا لم يشترط اي اذا لم يشترط عليه اهل قيامه شراء الهدي من الماء المفعله. واما ما يفعله بعض الناس من سؤال حكومه او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التاكل بالكذب عافانا الله سبحانه. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المبينة أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في وجوب الدني على المتمتع والقارن لأن المتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهما إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام وهم أهله الذين هم أهله فليس عليهم دم. وقد بيّن المصنف أن الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فالسبعان منهما يقومان مقام الشاة ثم ذكر أنه يجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم لأن المؤمن مأمور بالاستغناء بالله عما في أيدي الناس. والأحاديث في دم السؤال قد تقدم بعضها. ثم ذكر أن المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي وجب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أحدهم إلى أهله وهو مخير في الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا شاء وإن أراد أن يقدمها قبل ذلك فهو الأفضل كما قال والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا فيصوم الثالثة والسابعة والثامن. ثم ذكر أن الأيام الثلاثة يجوز أن تكون متتابعة متفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب فيه التتابع والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله. ثم ذكر أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يتبعه عن نفسه لما تقدم من دم سؤال الناس. ثم نبه المصنف أن ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي بأسماء أشخاص يذكرهم أنه لفلان أو لفلان وهو كاذب فإن هذا محرم لأنه من التأكل بالباطل ويتأكد تحريمه لأن آخذه يريد أن يقيم به عبادة وأن يجعله دما لهديه يجعله دما لنسكه الذي نسكه فهذا آكد في التحريم وأبلغ في مباعدته بالتعظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في وجوب الامر بالمعروف على الحجاج وغيرهم ومن اعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم المعروف ان يعلمك للمحاوط على الصلوات الخمس بالجماعه كما امر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكه وغيرها من صلاه البيوت تعظيم مساجد الله وخطر مقارب للشرف يبتغي عنه امر الناس المحاوط على صلاه المساجد لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن امكم لما استاذن وصل لبيتي لكوني اعمى بعيد الدار عن المسجد هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فعجب. وفي روايه لا اجلس رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قد امنت ان امر بالصلاه تقام ما ثم آمر رجلا فيضم الناس ثم انطلق إلى رجال دائشة الصلاة وحرق عليه بيوتا في النار. وفي شؤون ابن ماجه وغيب الناس الحسن عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن مسعود رضي الله عنه قال: من شر هناك الله غدا مسلم الذي حال على هؤلاء الصراط حيث نادرهم. فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنها من سنة الهدى وإنها لكم صلاة يريدكم كما يصلي هذا المتخرج بيته فلكم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر بحق الطهور طهورا ثم يعبد إلى مثل هذه المساجد إلا كتب الله له بكل فضل يقوى حسنة ويرفع الله بها درجته ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيت ما يدخل عنها إلا أملاكم على الانتفاق. ولقد كان الرجل يتابعه هذا من الرجل حتى يقال الصبر. ويجب على الحجاج وغيره الزنا ومحارم الله تعالى والحذر تتابع كالزنا واللعاب والسرقة وراكب الربا وراكب الوالدين والرسل المعاملات والخيانة في الأمانات وسب الأستاذ والدخان أسباب والدخان وأسباب الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية المسلمين استعمالات كماية الإخوانات والعود والرباب والمزابل الأشباه وأسماء المقاد وآلات الطاقة من الضاد وغيرهم واللعب النرد والشطرنج ومعامله المسجد والقمار والتصوير ذوات الارواح الادمين وغيرهم الرضا بذلك فان هذه كلها من المنكرات التي حرم الله على عباده بكل زمان ومكان فيجب ان يحذرها الاعتجاج وسكان بيت الله حرام اكثر غير لانه يعاصي بهذا البلد الامين واشد وعقوبه امر قد قال الله تعالى ومن يرد بحاد بظلم يذق عذاب اليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يحيي الحرم ظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد فإذا حرم ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل الحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحل من هذه المعاصي ولأن حرم الله عليه كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجعك يومئذ أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء ان يشفعوا لداعي عند الله او يشفوا مريضه او يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله وهو دين شد الجاهليه وقد وعد الله سبحانه وتعالى بانكاره والنهي عنه. فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم ان يحذره وان يتوب الى الله ما سبب ذلك ان كان قد سبب شيء وان يستلب حجا جليلا فبعد التوبه منه. لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولو الله وأنت وهذا من الله منك وأشبه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بالأركان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أخرج أحمد أبو داود في إسناد صحيح صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بلا مال ليس منا أخرجه داود. فقال صلى الله عليه وسلم: يا رب وما خلقت الشرك الأصغر. فسئل عن بقال الجهة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله جاء فلان تقول ما شاء الله ثم جاء فلان. وأخرج النسائي عن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله شئت. فقال: أجعل الثاني لله جدا بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجهة التوحيد وتحذير أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانه ونجاة من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء. فقد أبلغ وأنذر ونصح الله لعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام دائمًا إلى يوم الدين. والواجب على أهل العلم حجاج المقيمين في بلاد الله إلى من وسيلة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شاء الله لهم ويحذرهم ما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي ومن يسقط عليه مثل الذي ويبينه بيانا شافيا ليخرج الناس بذلك وهم لم يضروا ليؤدوا بذلك ما اوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الامه من سلوك مسلك الظالمين ويكتفي بكتمان الحق اثاره عاجله على اجله. وقال تعالى: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينه الهدى منا بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم. وقد دلت الايات القرانيه والاحاديث التبويس على ان الدعوه الى الله سبحانه وارشاد العباد الى ما يقول له من افضل القربات واهم الواجبات وان هي سبيل الرسل اتباعه الى يوم القيامه كما قال الله سبحانه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن استمع الي سبحان الله وما انا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دل على خير فله زواج فاعله اخرجه من سجن ضيعه. وقال علي رضي الله عنه: ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. متفق على صحته. والآن هذا الحال في هذا المعنى كثيرا، فحقيق بأهل العلم الإيمان يضاعف وجودهم بالتعليم الله سبحانه وتعالى وإرشاد العباد إلى سبب النجاة وتحريم من سوء الهلاك، ولا سيما في هذه العصر التي قال التي لهوى وانتهزت لمبادئها التامة الشعارات المضللة، وقل في دعاة الهدى والكثرة في دعاة الحال للحية، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر المصنف رحمه الله قصرا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج، لكنه يتأكد فيه بشدة الحاجة إليه وعظمها، فذكره المصنف لذلك، وترجم له بقوله فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم، وهو أصل من أصول الشريعة يتأكد حال اجتماع الناس في اجتماعهم في مناسك الحج. وذكر رحمه الله من أعظم ما يجب على الحجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحافظة على ما أمروا به من طاعة الله والتباعد عن كل ما نهاهم منه، ثم ذكر طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس بالجماعة، وأن ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد خطأ مخالف للشرع، ثم حذر من ارتكاب الموبقات المهلكات كالزنا واللواط والسرقة وما عد من المنكرات التي حرمها الله في كل زمان ومكان، لكنها في هذا الزمان والمكان آكد، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه، يعني مكة المكرمة في حرمها، ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من عذاب أليم، فإذا كان صاحب الإرادة على الشر متوعدا بالعذاب الأليم أن يذاق من الله كأسه، فكيف بمن تجرأ عليه ففعله، فهو أشد حالا وأسوأ مآلا ممن هم فقط. ثم ذكر أن الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب إلا بحذر من هذه المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومعنى قوله لم يرفث يعني لم يقع في الجماع ودواعيه ومقدماته، ومعنى قوله ولم يفسق أي لم يصب شيئا من الكبائر. ثم ذكر أن من أشد المنكرات ما تعلق بحق الله كالوقوع في دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج أن يحذره وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، لأن الشرك الأكبر محبط للعمل، قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمله. ثم ذكر نظيره من المنكرات من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يطيعه ولا يعصيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحلف بالله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما هو محرم الحلف بالأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشياء من هذا القبيل من أنواع الشرك الأصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلاد الله الأمين ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرمه الله، لأن العلم أمانة وهو ميراث النبوة، فمن فتح الله عز وجل عليه في العلم وكان في هذه المواطن في هذه الأيام فإنه يجب عليه أن يسعى في بيان الحق لإخوانه ويهديهم إلى طرق الخير وإلى الصراط المستقيم ويحذرهم من أنواع الشرور والمنكرات والموبقات، ليكون ذلك براءة لذمته وإعظاما لأجله ورفعة لرتبته عند ربه، ويتأكد هذا في هذه الأزمنة المتأخرة كما قال المصنف أن يضاعف من جهودهم بالدعوة إلى الله والتحذير من أسباب الغي والهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه الدعوات الضالة وفشت فيه الفرقة وجعل المسلمون فرقا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا ويدم بعضهم بعضا، والواجب عليه أن يكون الواجب عليهم أن يكونوا أمة واحدة وأن يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باستحباب التزود من الطاعات، ويستحق للحجاج ان لا تملك الله طاعته والعمل الصالح مثل اقامه المكه والسن والصلاه والطواف في بيتها الحسنات الحرب وعبث والسيئات به عظيمه شديده، كما يستحق له نكتاء الصلاة على النبي عليه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحج أن يقول بمكة وجب عليه أن يقوم ببيت طواف الوداع يكون آخر عهد البيت إذا الحائض فساب الوداع عليهما. لحديث عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يقولوا أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خطب عن مرة الحائض. متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد خروج المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له أن يمشي أو فقر ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم. بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة. قال فإنه جواد كريم. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر لا يتعلق بأحكام الحج ولكنه يتأكد فيه وهو التزود بالطاعات، وترجم له بقوله فصل في استحباب التزود من الطاعات يعني الاستكثار منها. فقال يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ثم قال أن يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت لأن الحسنات في الحرم مضاعفة وهي مضاعفة كمية كغيرها في محلها، فالحسنة تضاعف 10 أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما في قلب العامل من حسن الإسلام، وتكون مضاعفتها في الحرم باعتبار كيفها أيضا. فالحسنة المفعولة في الحرم أكبر كيفا وكما من الحسنة المفعولة في غيرها. ثم ذكر ما يختم الحاج حجه به أنه إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر بيته عهدهم بالبيت الطواف، فآخر ما يفعله الناسك من أعماله هو طواف الوداع، وهو أحد الأطوفة الثلاثة التي تكون في النسك. فإن أطوفة الحج ثلاثة، أولها طواف القدوم، وثانيها طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وثالثها طواف الوداع. والأول ركن في حق المتمتع لأنه ركن عمرته ومستحب في حق القارن والمفرد، والثاني وهو طواف الحج ركن في حق جميع الحجاج مفردهم ومتمتعهم وقارنهم، والثالث واجب في حق الجميع إلا الحائض والنفساء فخفف عنهما. فعند البخاري ومسلم حج بن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض ومن جنسها النفساء إذا أصابهما الدم ولم يبق عليهما إلا طواف الوداع فإن هذا الواجب يسقط عنهما، وما عداهما من الحجاج يأتي بهذا عند إرادته الخروج. وإذا طاف للوداع فإنه يخرج من المسجد على وجهه مستقبلا باب المسجد جاعلا الكعبة في ظهره. وأما ما يفعله بعض الناس من رجوعهم مقهقرة يعني إلى الوراء فيكونوا مستقبلين الكعبة ثم يرجعون يمشون حتى يصلوا إلى الأبواب فهذا شيء لا أصل له وهو من البدع المحدثة، فيخرج الإنسان على هيئة حال خروجه من أي مكان وتكون الكعبة في ظهره. وهذا الطواف إذا طافه الحاج لم يبقى بعده في مكة بل يخرج منها إلا بقدر أن يأخذ شيئا عارضا في طريقه، أما أن يبيت فيها فإنه إذا مات فيها احتاج إلى طواف آخر للوداع. وهذا آخر التعليق على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في بيان أحكام زيارة المدينة النبوية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنوه إلى ما أن من كان عنده شيء من الأسئلة فإنه يكتبها في ورقة ثم نجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد درس العشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.